Book 2 94 94 حروف العطف 1 Veznici 1 انتظر حتى يتوقف المطر. Čekaj dok kiša ne prestane. انتظر حتى انتهي. Čekaj dok završim. انتظر حتى يعود. Čekaj dok se on ne vrati. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Ja čekam dok mi se kosa ne osuši. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Ja čekam dok se film ne završi. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Ja čekam dok na semaforu ne bude zeleno. متى ستسافر للإجازة؟ Kada ideš na godišnji odmor? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Još pre letnjeg raspusta. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Da, još pre nego počne letnji raspust. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Popravi krov pre nego što počne zima. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Operi ruke pre nego što sedneš za sto. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Zatvori prozor pre nego što izađeš. متى ستأتي إلى البيت؟ Kada ćeš doći kući? هل بعد الدرس؟ Nakon nastave. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Da, nakon što se nastava završi. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Nakon nezgode koju je imao, on više nije mogao raditi. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Kada je izgubio posao, otišao je u Ameriku. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Nakon što je otišao u Ameriku, on se obogatio.